بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول ابن حاجب رحمه الله: وأما استمداده أي علم أصول الفقه فمن الكلام والعربية والأحكام، أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى وصدق المبلغ وهو يتوقف على دلالة المعجزة، وأما العربية فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيها وإلا جاء الدور. هذا علقنا عليه في المحاضرة السابقة، ونبدأ في شرح كلام العضد. أقول: هذا العلم أي علم أصول فقه يستمد من الكلام، يستمد من علم الكلام، ويستمد من علم العربية، ويستمد من الأحكام. أما الكلام فما أما الكلام فوجه استمداد علم أصول الفقه منه هو فلتوقف الأدلة الكلية، فلتوقف الأدلة، نحن قدرنا في المتن إيه؟ فلتوقف حجية، فلتوقف حجية الأدلة الكلية أي الإجمالية، كالكتاب ككون الكتاب والسنة والإجماع حجة. كده واضح؟ يبقى لتوقف حجية الأدلة الكلية على معرفة الباري، ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه ويعلم لزومه. خطاب التكليف، خطاب التكليف الأمر والنهي، مش خطاب التكليف الأمر والنهي. يا مولانا، لو أمرك زيد بفعل كذا هل يلزمك طاعته؟ زيد لو ولد، لو أن ولدا صغيرا أمرك بفعل شيء هل يلزمك طاعته؟ طب ولو نهاك عن شيء يلزمك طاعته؟ طيب الله عز وجل، يبقى الأمر الوارد في القرآن والنهي الوارد في القرآن، أقول هذا أمر الله وهذا نهيه، يبقى لكي أتمكن من إسناد خطاب التكليف إليه فيعلم لزومه، فيعلم لزومه. كلمة ويعلم لزومه مع يعني إيه؟ كأنها مسببة عن التي قبلها، يعني إذا أسندنا الخطاب أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا إلى الباري فيعلم حينئذ لزومه، لأن الله عز وجل فقط هو الذي تجب طاعته في أمره ونهيه. يبقى لكي يسند خطاب التكليف إليه، خطاب التكليف اللي هو الأمر والنهي، يسند إليه فيعلم لزومه، وإلا خطاب غيره أمره أمر غيره وأمر نهيه لا يعلم لزوم. كده واضح؟ لزوم الإنسان. وحينئذ ويعلم لزومه حينئذ، ويعلم لزومه حينئذ، ويعلم لزومه حين إسناد خطاب التكليف إلى الله، لأن الله يجب طاعته في أمره ويجب طاعته في نهيه. وتتوقف، كلمة تتوقف أي المعرفة، معرفة الباري تتوقف على إيه؟ على أدلة حدوث العالم. طب ومحل نظر هذه الأدلة؟ محل بحث ونظر هذه الأدلة علم الكلام. يبقى حجية الأدلة متوقفة على المعرفة، ومعرفة الباري جل وعلا، ومعرفة الباري متوقفة على أدلة حدوث العالم، لأنك إذا أثبتت حدوث العالم أثبتت وجود المحدث، أثبتت وجود الصانع. توقف معرفة الباري على أدلة، تتوقف معرفة الباري على أدلة حدوث العالم، إذ يلزم من حدوث العالم وجود المحدث والصانع، وأيضا أنه الهاء في أنها تعود على ماذا؟ هو في الحاشية قال تعود على كون هذه الأدلة الإجمالية حجة، كون ماشي. ولو لو ذكر الدليل مؤنثا يا مولانا، لو ذكر الدليل الضمير مؤنثا لصح، لو قال وأيضا أنها أي حجية الأدلة، واضح؟ وأيضا أنها أي حجية الأدلة، وأيضا أنه أي كون الأدلة حجة، وأيضا أنه أي كون الأدلة حجة يتوقف على صدق المبلغ، ماشي؟ قرآن أيضا أنه أي ما ذكرناه، أنه ما ذكرناه وهو كون الأدلة حجة يتوقف على صدق المبلغ. وهذا أوضحته أنا بماذا؟ بقرآن مسيلمة وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن محمد اعتبرناه حجة لصدق الإيه؟ لصدق المبلغ. وقرآن مسيلمة ليس بحجة لكذب الإيه؟ لكذب المبلغ. طيب وصدقه وهو أي وصدق المبلغ يتوقف على دلالة المعجزة عليه على صدقه، حيث تكون المعجزة تصديقا له بمثابة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني، ودلالتها على صدقه تتوقف على امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها. انظر يا مولانا، مدعي النبوة، مدعي النبوة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فإن أتى بمعجزة، فإن أتى بمعجزة، هذه المعجزة لو كانت من فعله، من فعل المدعي، فحينئذ لا تكون بمثابة قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني، لأن الذي أتى بالمعجزة ليس الله، والذي فعل المعجزة ليس هو الله، وإنما فعلها المدعي. يبقى المدعي يصدق نفسه، ونحن نريد المعجزة أن تكون تصديق من الله لمدعي النبوة. طب يبقى إذن المعجزة لا تكون معجزة دالة على تصديق الله لمدعي النبوة إلا إذا كانت من فعل الله، وإلا لو كانت من فعل المدعي لكان المدعي يصدق إيه؟ يصدق نفسه. ونحن نريد أن الله عز وجل هو الذي يقيم، يعني الله أقام أمارة، يعني المعجزة هي تصديق للنبي في دعواه، تصديق من الله للمدعي في دعواه، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت صادرة عن الله، فلو صدرت عن غيره لما كانت دليلا على صدقه، ماشي، ولا على تصديق الله في دعواه. هذا متضح؟ يبقى امتناع تأثير غير القدرة القديمة، القدرة القديمة هي قدرة الله عز وجل. يبقى المعجزة لا تكون صادرة إلا عن فعل الله تبارك وتعالى. طب انظر بقى، إذا قلنا أن الأفعال كلها كما هو مثلا بالأشعار، الأفعال الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد، وأفعال العباد كلها مستندة إيه؟ إليه. يبقى فأولى أن يكون الفعل الخارق للعادة، إذا كانت كل الأفعال قيامي وقعودي مسند إلى الله، والله تعالى خارق والعبد مكتسب على مذهب الأشعري، الله خارق والإيه؟ والعبد مكتسب، فالأفعال على الحقيقة كلها مسندة إلى الله، فالفعل الخارق للعادة مسند إلى الله من بابه أولى. كده واضح؟ طيب يبقى إذن المعجزة لا تكون دلالة تصديق إلا إذا كانت صادرة عن الله وحده، وهذا يتوقف على قاعدة خلق أفعال العباد. فإذا قلت أنت العبد يخلق فعل نفسه، لورد عندي احتمال أن تكون المعجزة مخلوقة من جهة إيه؟ من جهة العبد، من جهة القدرة الحادثة لا من جهة القدرة القديمة، وحينئذ تخرج عن أن تكون دليلا على صدق النبي. إيه؟ هو ممكن احنا نلتزم بشيء، يعني نحن نخوض في هذه المسائل بقدر ما يخوض الشارح. انا اذا خرجت عن دائرة الشارح انا ما لست محقق لهذه المسائل، يعني لست محقق لتلك المسائل بحيث يعني ايه ان اخرج عن دائرة الشارح، يعني انا يدوبك افهم كلام الشارح. بس هذا لا يمنعك أن تسأل، يعني اسأل وإذا تأسف الجواب جاوبت. وهو يتوقف على دلالة المعجزة على صدق النبي، ودلالتها تتوقف على تأثير غير القدرة القديمة في المعجزة، وامتناع تأثير غير القدرة القديمة يتوقف على قاعدة خلق أفعال العباد. فإذا جوزت أنت أن العبد يخلق فعل نفسه، ربما تجوز أن العبد أن المدعي للنبوة يخلق المعجزة، فحينئذ لا تكون المعجزة تصديقا من الله للمدعي. طيب، وعلى إثبات العلم لله وإثبات الإرادة لله. طب ما وجه امتناع التأثير؟ ما وجه امتناع التأثير؟ انظر، ودالته تتوقف على امتناع التأثير، وامتناع التأثير يتوقف على ثلاثة أشياء. امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها يتوقف على ثلاثة أشياء: يتوقف على قاعدة خلق الأفعال الأعمال وبيناه، ويتبين على إثبات العلم وعلى إثبات الإرادة. انظر يا مولانا، مش المعجزة أمر يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ويمكن أن تقع على وجه يحصل به تصديق النبي، ويمكن أن يقع على وجه يحصل به تكذيب، معذرة للمدعي، يحصل به تصديق المدعي وتكذيب المدعي. يبقى هرجع تاني وأقول حاجة تاني، هعيد المعلومة دي تاني. المعجزة أمر ممكن، يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع. طب فإذا ترجح وقوعه على عدم وقوعه، فهذا لأن الله أراد وقوعه، فتثبت صفة الإيه؟ فيتوقف ذلك على إثبات صفة الإرادة. صح كده؟ مش صفة الإرادة ترجح أحد الجائزين، الوقوع ولا وقوع؟ نعم، والمعجزة أمر ممكن، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. فإذا وقع فقد أراد الله وقوعه، فهذا يتوقف على إثبات صفة الإرادة. طيب، وإذا وقع قد يقع على وجه يحصل به تصديق المدعي، وقد يحصل على وقع أو وضع يحصل به تكذيب المدعي. النبي تفنى في عين الرجل فصحت، ومسيلمة تفل في عين الرجل المصابة فعميت هي والسليم. هذا أمر خارق وهذا أمر خارق، هذا وقع على وجه التصديق وهذا وقع على وجه التكذيب. طيب، لكي يقع الفعل الخارق على وجه التصديق لابد من صفة العلم، الله عز وجل، أن هذا الفعل إن وقع على ذا الوجه كان تصديقا وإلا لم يكن تصديقا. اتضح؟ لكي يقع هذا الفعل على وجه التصديق لابد أن يكون الله عز وجل عالما بالوجه الذي لو وقع عليه الفعل لكان تصديقا، لابد أن يعلم الوجه الذي لو وقع عليه هذا الفعل لكان تصديقا. كده واضح؟ يبقى لابد أن يكون عالما، ولابد أن يكون مريدا، ولابد وأن يكون خالقا للفعل. يبقى يخلق الفعل ويرجح وقوعه على عدم وقوعه، ويعلم الوجه الذي لو وقع عليه لكان تصديقا لا تكذيبا. فخلق الفعل وإرادته ووقوعه على الوجه المراد. اتضح؟ طبعا خلقه إيجاده من العدم، تمام، والإرادة ترجح أحد الإيه؟ الجائزين، والعلم يوقع الفعل على الوجه الذي يحصل به التصديق. اتضح؟ قال لي طيب، تحقيق صفة الإرادة بأدلتها، وتحقيق صفة العلم بأدلتها، وتحقيق قاعدة خلق أفعال العباد بأدلتها، لكي يحصل عندك هذا، لا يحصل إلا في علم الكلام. إذا حصل عندك هذه الثلاثة، ترتب على هذه الثلاثة امتناع تأثير غير القدرة القديمة في المعجزة. وإذا ثبت عندك هذا، ثبت أن المعجزة الذي أتى بها المدعي تصديق من الله لهذا المدعي في دعواه، وإذا ثبت ذلك ثبت صدقه، وإذا ثبت صدقه ثبتت حجية الأدلة. يبقى أنا أعدتها من أسفل إلى أعلى. ثم قال الشيخ: ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائد، فلا يحصل به أي بالتقليد علم. انظر يا مولانا، يمكن لك أن تقول هذه الأشياء التي ذكرتها في علم الكلام لا داعي لتحقيقها بأدلتها، يكفيني أن أقلد فيها. فقال لك الشيخ: التقليد في هذا الباب لا يفيد علما، والعلم في كلام الشارح فلا يحصل به علم. لكي تفهم هذه العبارة، فالعلم في كلام الشارح معناه الإدراك الجازم المطابق للواقع، الإدراك المطابق الجازم المطابق للواقع، الإدراك المطابق للواقع. لماذا؟ لنفرض بالمسألة حدوث العالم وقدمه. لو أن زيدا قلد من يقول بالحدوث، وفرضنا أن التقليد يفيد علما، يبقى حدوث العالم مطابق للواقع. طب عمرو قلد من يقول بالقدم، وفرضنا أن التقليد يفيد علما وإدراكا مطابقا للواقع، يبقى قدم العالم مطابق للواقع. كده واضح؟ فيكون المطابق للواقع حدوث العالم وقدمه، وهذا محال. فثبت إيه؟ فثبت أن التقليد في هذه المسائل وهذه المطالب لا يفيد علما. فاحتجنا إلى إيه؟ فاحتجنا إلى إثباتها بأدلتها، فاحتجنا إلى علم الكلام. كده واضح؟ طيب. وأما العربية، وأما كون أصول الفقه مستمدا من علم العربية، فلأن الكتاب والسنة عربيان، أي باللفظ الإيه؟ العربي، بلسان عربي مبين. ماشي. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والاستدلال بهما يتوقف على معرفة اللغة، ماشي، من حقيقة ومجاز، لأن من لا يعرف الحقيقة والمجاز يشتبه عليه المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، وعموم وخصوص، لأن العموم له دلالة والخصوص له دلالة، وإطلاق وتقييد، ودلالة المطلق غير دلالة المقيد، ومنطوق ومفهوم، وهذا له دلالته وهذا له دلالته، وغير ذلك. يبقى من لا يعرف هذه الأشياء كيف يفهم دلالة الكتاب والسنة على الأحكام؟ كده واضح؟ وأما الأحكام فالمراد تصورها، وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها في الأصول. إذا قلنا الأمر للوجوب وفي الفقه، إذا قلنا الوتر واجب مثلا، ولا يمكن بدون تصورها، ولا يراد بالأحكام العلم بإثباتها أو نفيها، لأن ذلك فائدة العلم فيتأخر حصوله عنه، فلو توقف عليه العلم كان ذورا. وستقف على ذكره لأحكام الأحكام إثباتا ونفيا، وهو خارج عن الأمرين. يوجد قلب. طيب، هذه العبارة يعني فيها تفصيل كثير جدا، معنى مجلد عدة أصول، بس هي تحتاج إلى تفصيل. واعتدت أنت هذه العبارة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يبقى أنا لا أحكم بالشيء ولا أحكم عليه، لا أحكم به ولا عليه إلا إذا تصور، إلا إذا تصورت هذا الشيء. يبقى الشيء لا يحكم عليه ولا يحكم به إلا إذا تصورناه، إلا إذا تصورناه. متخيل هذا؟ طيب، عندي الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. علم أصول الفقه متوقف ومستمد من تصور هذه الخمسة. طيب قبل أن نبين وجه استمداد علم أصول الفقه وتوقفه على تصور هذه الأحكام الخمسة، نقول تصور الأحكام المذكور في الكتاب هنا يكون لكم شيء؟ لثلاثة أشياء. أو ممكن نجعلها لشيئين ونفرع الشيئان إلى ثلاثة، ماشي؟ حتى أسهل عليكم الأمر شوية. تصور الأحكام ليحكم بها، تصور الأحكام ليحكم عليها، تصور الأحكام ليحكم بها، وتصور الأحكام ليحكم عليها. طب وتصور الأحكام ليحكم بها يعني أن تكون محمولا لموضوع هو أفعال المكلفين، ليحكم بها بأن تكون محمولا لموضوع هو أبعاد الأدلة الإجمالية، ماشي؟ بالمثال يتضح المقال، بأن تكون محمولا لموضوع هو أفعال المكلفين، الوتر واجب، مش الوتر ده فعل المكلف؟ واستعملت أنا الأحكام التكليفية، إذا تصورت الوجوب أستطيع أن أحكم به فيقع الوجوب محمولا لموضوع هو فعل المكلف الذي هو الوتر، فأحكم على الوتر بأنه الوتر واجب كده، متضح؟ طيب، أو بأن تكون محمولا لموضوع هو أبعاد الأدلة الإجمالية، كأن أقول الأمر للوجوب. الأمر مبتدأ وللوجوب خبر. نعم. الوجوب هنا خبر محمول. الموضوع هو المبتدأ. الموضوع هو المبتدأ والمحمول هو الخبر. مش هنا وقع الوجوب خبرا، وقع محمولا. نعم. وهذا موضوعه. أنا أعبر هذه الألفاظ لأن هي الألفاظ المشكلة في الحاشية. تمام؟ وهنا وقع الوجوب محمولا لموضوع هو بعض الأدلة الإجمالية. أنا فهمت. قبل ما نقف هناك أيضا هو بعض أفعال المكلف. فين؟ نقف هناك أيضا لموضوع هو بعض أفعال المكلف. هو طبعا مش لازم كل أفعال المكلفين مرة واحدة. بس هنا لماذا قلت أنا بعض الأدلة أبعاد الأدلة الإجمالية أبعاد؟ يعني أنا بس القرآن كله لديك إجمالي. الأمر بعضه ثاني، هل احتجت لهذا؟ وأنا كنت في البيت كنت الأدلة الإجمالية أو أبعاضها، كنت سأكتب هكذا الأدلة الإجمالية أو أبعاضها. تمام؟ يبقى الأمر للوجوب والوتر واجب، في عندك إشكال في هذا؟ قال لي طيب، هذا هو هذا نستطيع أن نسميه بالمقاصد التي هي ذات العلم، تمام؟ وهذا نستطيع أن نسميه الفوائد الذي هو علم الفقه، تمام؟ يبقى أتصور الأحكام لأصل بها إلى المقاصد التي هي ذات العلم، أو أتصور الأحكام لأصل بها إلى الفوائد التي هي علم الفقه. مش أنت إذا عرفت أن وجوب الصلاة واجبة والحج واجب وركعتي الضحى مندوبة وأن الزنا حرام وأن الذهاب إلى المسجد لمن أكل صوما أو بصلا مكروه، وإذا علمت أن البيع بعد صلاة الجمعة مباح، مش هذا هو الفقه؟ يبقى تتصور الأحكام في علم أصول، تصور الأحكام ليس من أصول الفقه، هو من مبادئ علم أصول مبادئ. أتصورها لأصل إلى الفوائد، أو أتصورها لأصل إلى المقاصد. كده متضح؟ هذا تصور الأحكام ليحكم بها. طب تصور الأحكام ليحكم عليها، زي ما تقول الإباحة حكم شرعي، الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، الوجوب على التخيير يتعلق بخصلة من خصال الواجب، يتعلق بإيه؟ بخصلة غير معينة من خصال الواجب، الوجوب الموسع يتعلق بجزء غير معين من أجزاء الوقت، الوجوب الكفائي يتعلق ببعض غير معين من المكلفين. هنا الإباحة والوجوب، والوجوب على التخيير، والوجوب على التوسعة، هو الواجب الوجوب بالموسع، والوجوب الكفائي يتعلق بإيه؟ ببعض غير معين من المكلفين. مش هنا الإباحة والوجوب ماشي ذكرت على أنها موضوعات يحكم عليها، صح كده؟ يبقى ذكرت على أنها موضوعات يحكم عليها بأن تكون موضوعا يطلب له محمول، يطلب له محمول. متخيل هذا؟ طيب الشيخ قال في نهاية الفصل أنت في علم أصول الفقه تقول والأصح أن الإباحة حكم شرعي، والأصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، والأصح أن الوجوب إذا الوجوب على التخيير يتعلق بخصلة غير معينة. هنا الوجوب والإباحة مذكور على أنها محمول أم موضوع؟ موضوع. موضوع. موضوع، وهذا هو المحمول. هذا هو المحمول. الوجوب على التخيير موضوع ويتعلق بخصلة غير معينة، هذا إيه؟ محمول. يبقى أنت حكمت على الوجوب على التخيير بأنه يتعلق بخصلة غير معينة، وحكمت على الإباحة بأنها حكم شرعي، وحكمت على الوجوب بأنه إذا نسخ بقي الجواز، اللي هي بنسميها أحكام الحكم. أحكام أحكام الحكم. اللي هي المسائل التي ذكرها الشيخ في جمع الجوامع في نهاية المقدمات، عندما قال ذكر مسألة الوجوب على التخيير، والوجوب الكفائي، والوجوب الايه الكفائي، والوجوب الواجب الوجوب الموسع، وذكر ان الإباحة حكم شرعي، وانه اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وان وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم هذا الشيء الا به، تمام، وان الامر بالشيء نهي عن حده، وان وجوب الشيء يقتضي حرمة تلقيه. دي المسائل السبعة. وجوب الشيء يقتضي حرمة تلقيه، انت استعملت الوجوب هو كموضوع. طيب هذه قال الشيخ في نهايه الكتاب وستقف على احكام الحكم حيث تذكر تذكر فيه الأحكام التكليفية على أنها موضوعات يطلب لها محمول، وهذا خارج عن القسمين، خارج عن القسمين، خارج عن الأحكام التي تذكر على أنها محمولا، على أنها محمول لموضوع هو أفعال المكلفين الذي هو من الفوائد، أو الذي هو الفوائد الذي هو علم الفقه، وبأن تذكر محمولا، بأن تكون محمولا لموضوع هو أبعاد الأدلة الإجمالية الذي هو المقاصد. تمام؟ يبقى أنا عندي الآن التصور من المبادئ والتصديق في هذا الباب اللي هو ما يكون موضوعه أفعال المكلفين الفوائد، والتصديق الذي يكون موضوعه أبعاد الأدلة الإجمالية من المقاصد، هذا من المبادئ وهذا من الفوائد وهذا من المقاصد. كده متضحك؟ طب وهذا ليس من المبادئ وليس من المقاصد، وإنما ذكر في أصول الفقه استطرادا، هو ليس من مبادئ أصول الفقه ولا من فوائده ولا من مقاصده، وأقصد بالمقاصد ذات العلم، وإنما ذكر في أصول الفقه استطرادا. يذكر في الأصول استطرادا، يعني ما معنى استطرادا؟ لما تكلمنا عن الوجوب تطرقنا إلى بعض التفاصيل، وهو أن الوجوب على نوعين، وجوب على التعليم ووجوب على التأخير، فلما ذكرنا ذلك احتجنا إلى أن نقول الوجوب على التعيين يتعين بخصلة معينة، والوجوب على التعيين يتعلق بماذا؟ فنشأت عندي مسألة الوجوب المخلف. كده واضح؟ لما وجدنا أن الوقت يتعلق بالوقت، والوقت قد يكون مساويا وقد يكون أوسع، احتجنا إلى الكلام عن الواجب الموسع استفرادا، جرنا هذا إلى الكلام عن الوجوب الموسع وبأي شيء يتعلق من أجزاء الوقت، فذكرت إيه؟ استفرادا. طيب تقسيمة دي كده يا زهرة؟ أيوة. طيب في ضوء هذه التقسيمة تقسيم نقرأ كلام الشيخ إن شاء الله ستجدوه واضحا. ليو خلي بالك من شيء، لماذا ذكرت استطراد؟ لماذا ذكرت استطراد؟ هو معنى أنها ذكرت استطراد ليس معناها أنها لا فائدة لها، بس خلي بالك أنت عرف علم أصول الفقه بأنه كذا. الأصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية. طيب معرفة الأدلة الإجمالية فتعرف أن القرآن حجة وأن الأمر من الوجوب، هذا هو هذا من المقاصد، ولا تتمكن من هذه المقاصد إلا بتصور الأحكام، فكان تصور الأحكام من تصور الأحكام كان من المبادئ، وكان التصديق بأن الأمر للوجوب هو ذات العلم اللي هي المقاصد. تمام كده؟ وكان علمك بأن الوتر واجب والزنا حرام هو من الفوائد الذي هو علم الفقه. طيب هذا الذي ذكرناه يتحقق عندي أنه ليس من هذا، ليس من المبادئ وليس من المقاصد، لأن علمي بأن الوجوب أن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ يبقى الجواز، وعلمي بأن الوجوب على التخيير يتعلق بخصلة غير معينة، هذا ليس من ليس هذا من إيه؟ من أدلة الفقه الإجمالية. إذن هذا ليس من المقاصد. طيب وهذه المقاصد لا تتوقف معرفتها على معرفة هذا، وإنما تتوقف معرفتها على معرفة هذا، فكان هذا من المبادئ وكان هذا من المقاصد. طيب وهذه هي الفوائد، فهذه هي العبارة التي قال عنها الشيخ أنها خرجت عن القسمين، خرجت عن المبادئ وخرجت عن الأقسام الثلاث، خرجت عن المبادئ وخرجت عن المقاصد وخرجت عن الفوائد. فيبقى السؤال، طب ولماذا ذكرتموها؟ ذكرناها استطرادا، وليس معنى أنها ذكرت استطرادا أنها لا فائدة لها، لا لها فائدة ماشي، بس هي الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، فذكر في العلم استطرادا. هم قالوا أيضا يا مولانا في في في في حال المستفيد، في حال المستفيد بعضهم قال حال المستفيد ليس من أصول الفقه، وإنما ليس من أصول الفقه، وإنما ذكر في أصول الفقه استطراد. وبعضهم قال العلم مباحث الاجتهاد من أصول الفقه، لكن مباحث التقليد المذكورة في هذا الباب ليست من أصول الفقه، وإنما ذكر في أصول الفقه استطراد. كده واضح؟ طيب هذا ما استخرجته من كلام الشيخ مع الحواشي بجهد جهيد، يعني الحواشي يعني فيها صعوبة شديدة، بس على كل هذا إن شاء الله لو فهم تفهم بيه عبارة الشيخ إن شاء الله. اقرأ كده. فالمراد، وأما الأحكام فالمراد تصورها. أنت بصدد ماذا؟ بصدد ما هي مبادئ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يحتاج إلى ماذا؟ علم أصول الفقه يحتاج إلى الأحكام من جهة تصورها لا من جهة التصديق بها. كده واضح؟ علم أصول الفقه أنا ببحث عن مبادئه، ما هي مبادئه، ما هي الأشياء التي يحتاج إليها علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يحتاج إلى تصور الأحكام، لا يحتاج إلى التصديق بالأحكام في هذا الباب، لأن هذا ليس ما يتوقف عليه الأصول، ده هو ذات الأصول ماشي. وليس علم أصول الفقه يحتاج إلى التصديق بهذه الأحكام عندما تكون موضوع محمولا لأفعال المكلفين، لأن هذا ليس من مبادئ علم أصول الفقه، هذا من فوائده. فهم؟ مبادئه تصور الأحكام لا التصديق بها الذي هو ذات الأصول، ولا التصديق بها الذي هو فائدة الأصول. فضح؟ فالمراد مسلم لحد فين؟ فالمراد تصورها، وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها، يعني إثباتها في بعض الأحكام أو في بعض المواضع ونفيها في بعض المواضع الأخرى. إثباتها في الأصول وإثباتها في الفقه. هذا حرام وهذا ليس بحرام. هذا حرام وهذا ليس بحرام. ماشي. وذلك لأن المقصود إثباتها في بعض المواضع ونفيها في بعض المواضع الأخرى في مجالين، في الأصول، في أصول الفقه، عندما تكون الأحكام التكليفية موضوع محمولا لموضوع هو أبعاد الأدلة الإجمالية، إذا قلنا الأمر للوجوب. وفي الفقه إذا كانت الأحكام محمولا لموضوع هو أفعال المكلفين، كقولنا الوتر واجب، ولا يمكن بدون تصور الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. فتوقف الأصول على تصور الأحكام، فتوقفت الأصول على تصور الأحكام. لماذا قلت الأصول هنا؟ لأن المقصود إثباتنا ونفيها في الأصول في مجالين، في الأصول وفي الفقه. في الأصول وفي الفقه في مجالين، أو اختصر يعني شخص يختصر في مجالين، في مجالين، في الأصول وفي الفقه. لما كده قالوا طيب فهمتوا كده؟ قال ولا كده لو انا شرحت كده مش هلاقي ماشي. احنا كده بنقرا كلام الشرح ولا يريد ولا يريد بالاحكام والمصنف لا يريد بالاحكام العلم باثباتها او نفيها. طبعا الشيخ اختصر على بعض الشيخ احد الشقين اختصر على شق الفقه ولا يراد بالاحكام العلم باثباتها او نفيها في باب في باب ايه في باب الفقه عندما تكون الاحكام محمولا لموضوع هو افعال المكلفين لان ذلك فائده العلم لان ذلك فائده العلم مش احنا قلنا فائده العلم العلم باحكام الله تعالى فائده علم اصول الفقه الفقه. فلو كان العلم بالاحكام اثباتا ونفيا على افعال المكلفين من مبادئ العلم لان فائده العلم لانه لان ذلك فائده العلم فيتاخر حصوله عنه فلو توقف عليه العلم لزم الدور. هو اختصر على احد الشقين في الاخر. لا ما انا لا, لا, لا, لا انا انا احتاج الى ان اكمل كلام الشيخ بس اقرر اولا هذا الجزء واقرره انا في الشق الثاني تمام. يعني انا هو اكتفى باحد الشقين وانا اذكر الشق الثاني. انظر يا مولانا لو فرضنا ان علم اصول الفقه ان من مبادئ علم اصول الفقه العلم بالاحكام اثباتا ونفيا في مجال افعال المكلفين اصول الفقه لو توقف على هذا وهذا من فوائده للزمة الدور. العلم بالاحكام اثباتا ونفيا في جانب افعال المكلفين متوقف على الاصول فلو كان من مبادئ علم الاصول لتوقف اصول الفقه عليه وهو متوقف على الاصول فيلزم الدور. يبقى لو كان العلم بالاحكام اثباتا ونفيا في مجال افعال المكلفين من مبادئ علم الاصول لتوقف علم اصول الفقه عليه في حين انه ثمره الاصول وفائدته فهو متوقف على الاصول فيكون الشيء الواحد يعني لو كان الفقه متوقف على الاصول يعني هو الفقه متوقف على الاصول فلو توقف الاصول عليه للزم الدور. يبقى هو من الفوائد فلو كان من المبادئ للزم الدور. عايز انت تخصص كل ده تقول العلم بالاحكام على هذا الوجه من الفوائد فلو كان من المبادئ للزم الدور. طب الشق الثاني بقى نقرره لو كان العلم بالاحكام اثباتا ونفيا بحيث يكون محمولا لموضوع هو ابعاد الادله الاجماليه لكانت ذات الاصول من مبادئ الاصول فيتوقف الشيء على نفسه وهو محمول. يبقى الشيء متوقف على ذات الايه الشيء. يبقى الامر للوجوب متوقف على الامر للوجوب. يبقى تتوقف اصول الفقه على نفسها والشيء لا يتوقف على نفسه. مره ثانيه مش احنا قلنا لو كان اثبات الاحكام او نفيها بحيث تكون محمولا لموضوع هو ابعاد الادله الاجماليه لو كان ذلك من المبادئ لتوقفت الاصول عليه مع ان ذلك هو ذات الايه الاصول فيلزم من ذلك ان يتوقف الشيء على نفسه. يبقى اصول الفقه محتاج الى اصول الفقه وذات الاصول هي مبادئ الاصول والشيء لا يتوقف على نفسه. متصوره؟ إذا هذا تقرير كلام الشارح في الشق الثاني. يمكن أن يكون تركه لوضوحه. يمكن أن يكون تركه إيه؟ لوضوحه، بس على كل ما هو واضح عنده قد يكون خفيا عنده. فنحن نصرح به. كده نقضي؟ يبقى إحنا كده قررنا كلام الشارح في الشقين. وستقف على ذكره هو القسم الايه السادس لاحكام الاحكام لاحكام حيث تذكر الاحكام كموضوع يطلب له محمول. اقول الاباحه حكم شرعي والوجوب اذا نسخ بقي الجواز والوجوب على التعيين والوجوب على التخيير يتعلق بخصله غير معينه وعلى التوسعه يتعلق بجزء غير معين من الوقت وعلى الكفايه يتعلق ببعض غير معين من المكلفين ووجوب الشيء يستدعي حرمه نقيضه ماشي. هنا الوجوب ذكر على انه ايه موضوع يطلب له محمول يعني ذكرت الاحكام ليحكم عليها لا ليحكم بها متصور. قال الشيخ وهو خارج عن الامرين بل عن الثلاثه ماشي وهو خارج عن الامرين بل عن الثلاثه هو خارج عن ماذا؟ عن مجرد تصور الاحكام الذي هو من المبادئ وعن الاحكام التي تذكر ليحكم بها على افعال المكلفين فهذا من الفوائد. وخارج عن الاحكام التي تذكر ليحكم بها على ابعاد الادله الاجماليه فهذا من المقاصد. اتضح؟ طب اذا لم تكن من المبادئ ولا من المقاصد ولا من الفوائد فلماذا ذكرت في الاصول؟ ذكرت في الاصول استفرادا وتتميما للفائده. استفرادا وتتميما ايه؟ للفائده. كانهم قالوا هذه المباحث لو حققت في علم فاي علم اولى بها؟ هي ليست هذه المباحث الوجوب المعين يتعلق بماذا والمخير يتعلق بماذا والموسع يتعلق بماذا وهل الإباحة حكم شرعي أم لا هذه ليست من الأصول. لكن إذا حققت في علم فأي علم أولى بها؟ علم الأصول فذكروا هذه. كم الوقت؟ احنا اتفقنا على شيء ما هو ان اصول الفقه مستمد ومحتاج الى ثلاثه اشياء علم الكلام والعربيه وتصور الاحكام. لذلك فمبادئ هذا العلم ستنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. إذا كان علم أصول الفقه مستمدا من الكلام فلا بد من أن توجد عندك مبادئ كلامية، وإذا كان مستمدا من العربية فلا بد أن توجد عندك مبادئ لغوية، وإذا كان مستمدا من تصور الأحكام ومحتاجا إلى تصور الأحكام فهناك مبادئ فقهية. وهذه العبارات الثلاثة ذكروا في الحاشية أنها عبارة الأمير مبادئ إيه؟ كلامية لغوية فقهية. يعني مبادئ ترجع إلى علم الكلام، مبادئ ترجع إلى علم العربية، مبادئ ترجع إلى تصور الأحكام. فبدأ بالمبادئ الكلامية فقال الدليل. يبقى ما وجه ذكر الدليل هنا؟ أنه أول شيء يذكره من المبادئ الكلامية. بدأ الشيخ في ذكر المبادئ الثلاثة الكلامية واللغوية والفقهية، فبدأ بالكلامية فذكر أول مسألة من ذلك فقال الدليل لغة المرشد. والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد. خليني أشرح العبارات الثلاثة بمثال. يا مولاي إذا سألتني عن الدليل الذي أوجب الصلاة، إذا سألتني عن الدليل الذي أوجب الصلاة أقول لك قال الله تعالى أقيموا الصلاة. فهنا ثلاثة أشياء: ما به الإرشاد، يعني ما حصل به الإرشاد، ما حصل به معرفة حكم الصلاة هو قوله أقيم الصلاة. إذا هذا ما به الإرشاد، ما حصل به الإرشاد هو قوله أقيم الصلاة. طيب، وهذا الدليل الذي ما به الإرشاد إنه أقيم الصلاة يتعلق به أمران: الناصب والذاكر. فمن الذي نصب هذا دليلا على وجوب الصلاة؟ الله عز وجل، تمام؟ طيب، وهناك ذاكر له وهو الفقيه. يبقى يقول لك الدليل لغة المرشد، والمرشد يقع على ثلاثة أشياء. هذا أحد التوجيهات لكلام الشارح، بس العضو سيذهب إلى توجيه آخر، بس أنا الآن أتكلم عن مثل الدليل المرشد، تمام كده؟ والمرشد يطلق على من نصب الدليل وهو الله، وعلى من ذكر الدليل وهو الفقيه، وعلى ذات الدليل الذي حصل به الإرشاد. كده واضح؟ يبقى درس إيه؟ إضاح لبعض عبارة المصنف: الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصب والذاكر، وما به الإرشاد، وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى إدراك مطلوب خبري، إلى إدراك مطلوب خبري على وجه القطع أو على وجه الظن. يبقى الدليل تعريف الدليل على هذا الوجه يشمل ماذا؟ يشمل ما يوصل إلى قطع وما يوصل إلى ظن، تمام؟ وقيل إلى العلم به، وقيل ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى العلم أي القطع بمطلوب خبري. يبقى الاصطلاح الثاني أخص من الاصطلاح الأول، إذ الدليل على الاصطلاح الأول يشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا، وعلى الاصطلاح الثاني يختص بما كان قطعيا. قلنا طب وما يوصل إلى ظن؟ قالوا نسميه أمارة. وقيل إلى العلم به أي إلى القطع بمطلوب خبري، فتخرج الأمارة، إذ اصطلحوا بأن الأمارة ما يوصل إلى ظن. وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. هذا عند المناطق، قولان فصاعدا، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ماشي؟ مقدمة صغرى مقدمة كبرى، قولان أو أكثر. يكون عنهما قول آخر هو النتيجة. كلمة يكون يعني ينشأ عنهما، ينشأ عن قولان أو أكثر، ينشأ عنهما على وجه القطع قول آخر، أو ينشأ عنهما على وجه الظن قول آخر. فشمل ذلك ما كان قاطعا وما كان ظنيا. يبقى لا، هذا الاصطلاح يشمل الدليل القطعي والدليل الظني، أو يشمل ما يوصل إلى قطع وما يوصل إلى ظن، فكلاهما يسمى دليلا. طيب، قولان فصاعدا هو يقصد الأقيسة المذكورة عند المنطقيين: البر مطعوم، وكل مطعوم يحرم فيه الربا، إذن البر يحرم فيه الربا. أو تقول إيه؟ لو كان البر مطعوما لحرم فيه الربا، هذا قول أول، لكنه مطعوم فتكون النتيجة فيحرم فيه الربا، اللي هو القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي يصدق عليهما هذا التعريف، قولان أو أكثر يكون عنهما نتيجة. كلمة يكون يا مولانا يعني ينشأ، ينشأ على وجه القطع أو ينشأ على وجه الظن. يبقى ما كان من الأقياس، ما كان من القياس الاقتراني أو ما كان من القياس الاستثنائي موصلا إلى قطع أو موصلا إلى ظن يندرج في هذا التعريف. هذا الاصطلاح الإيه؟ اصطلاح المناطق. طب بعضهم بعض المناطق ذكر في تعريف الدليل تعريفا أخص فقال إيه؟ قولان أو أكثر، ما قالش يكون، قال إيه؟ يستلزم لنفسه، يستلزم لنفسه قولا آخر، يستلزم بنفسه قولا آخر لنفسه، بس لنفسه بمعنى بنفسه، يعني يستلزم لنفسه أي بنفسه قولا آخر. قال لي الاستلزام هو في الشرح سيبين هذا، يعني ينشأ عن القولان، ينشأ عن القولان قول آخر على سبيل القطع على وجه الاستلزام بحيث لا يمكن التخلف، كده واضح؟ على وجه القطع والاستلزام بحيث لا يمكن التخلف. قال لي هذا يختص فقط بالقياس الاقتراني أو الاستثنائي الذي يرقى إلى درجة البرهان اللي هو ما يفيد القطع، وأما ما يفيد الظن، وأما ما يفيد الظن فليس داخلا في تعريف الدليل بل يصدق عليه لفظ الايه الأمر. كده واضح؟ يبقى ما الفرق بين كلمة يكون ويستلزم؟ يكون ويستلزم بمعنى ينشأ عنه قول آخر، بس كلمة يكون ينشأ عنه قول آخر قطعا أو ظنا، لكن يستلزم يعني يكون ينشأ عنه قول آخر على وجه القطع والاستلزام بحيث لا يمكن التخلف. على كل إن احنا وضحنا شيئا من كلام ابن الحاجب، وإن شاء الله نحتاج إلى إضافة مثله في كلام العضد. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.